بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنشرع اليوم بإذن الله تعالى في تفسير سورة النحل. قال رحمه الله: سورة النحل مكية غير ثلاث آيات في آخرها، وهي 128 آية و16 ركوعات، يعني 16 ركوعا. يعني ذكر سورة النحل أنها مكية، وهي مكية باتفاق غير ثلاث آيات، قيل في ثلاث آيات في آخرها أنها من المستثنى في سورة النحل وأنها مدنية. وسورة النحل طبعا اسمها المشهورة به سورة النحل، حيث ورد فيها ذكر النحل في آياتها في سياق تعداد نعم الله سبحانه وتعالى على خلقه. وكذلك أيضا من أسماء هذه السورة هو اسم مشتهر لسورة النحل، سورة النعم، سورة النعم. وهذا الاسم له تعلق بموضوعها، أن هذه السورة فيها سرد طويل لنعم الله سبحانه وتعالى على خلقه. ممكن أن يقال يعني في الموضوع الأبرز في هذه السورة قضية النعم، قضية النعم. السورة افتتحت بذكر وحي الله سبحانه وتعالى بإيجاز في مفتتح السورة، ثم تعداد لنعم الله سبحانه وتعالى في الشمس والقمر والأنعام والمياه إلى غير ذلك، نعم كثيرة مذكورة في السورة. وفيها أيضا التحذير من مصير الذين جاءتهم هذه النعم فكفروا هذه النعم ولم يعتبروا بها ولم يستدلوا بها على وحدانية الله سبحانه وتعالى، التحذير من مصيرهم وذكر مصيرهم في الدنيا ومصيرهم في الآخرة، وفي مقابل ذلك ذكر الجزاء الذي أعده الله سبحانه وتعالى للمؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. والأنعام خلقها، لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، إن ربكم لرؤوف رحيم. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، ويخلق ما لا تعلمون. وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. يقول رحمه الله: أتى أمر الله، أي القيامة التي هي بمنزلة الواقع في تحققه، أو العذاب الذي وعده نبينا في من خالفه. هنا يفسر أمر الله، أتى أمر الله، فذكر وجهين: الوجه الأول أن أمر الله المراد به يوم القيامة، والوجه الثاني العذاب الذي وعد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزله الله سبحانه وتعالى بمن خالفه. وفي الحالين، في الحالين فبيكون في كلام على الفعل الماضي. فقوله التي هي بمنزلة الواقع في تحققه، هذه العبارة التي هي بمنزلة الواقع في تحققه، هذه العبارة علشان يفهمنا للفعل الماضي. يعني أتى أمر الله، لو أمر الله هي القيامة، طيب هل القيامة جاءت وقعت فعلا؟ هي لم تقع بعد، والدليل على ذلك فلا تستعجلوه، هذا دل يعني فلا تستعجلوه دل على أنه شيء لم يقع بعد. فقوله التي هي بمنزلة الواقع في تحققه، لأن هنا الكلام على الفعل الماضي، ذكر الفعل الماضي ويراد به تحقق الوقوع. هل يا ترى ده خاص بالكلام على القيامة؟ لا، ده مش خاص بالكلام على القيامة. هذا الكلام في تعليل ذكر الماضي هنا يذكر فيه الكلام لو أتى أمر الله، أمر الله يعني القيامة أو العذاب الذي وعده نبينا صلى الله عليه وسلم في من خلافه، برضو ده شيء مستقبلي وذكر الفعل الماضي لتحقق الوقوع. والدليل على كده فلا تستعجلوا، إن الآية بتتكلم عن شيء لم يأتي بعد، لم يأتي بعد على ترتيب الزمان. يعني طيب، أتى أمر الله فلا تستعجلوا، قال فإنه لا محالة واقع سبحانه وتعالى عما يشركون. قال ما مصدرية أو موصولة بحذف مضاف، أي إن مشاركة ما يشركون رد. لما قالت الكفرة لو صح ما تقوله فالأصنام تشفع لنا. طيب، سبحانه وتعالى عما يشركون. قال ما مصدرية؟ ما مصدرية يبقى سبحانه وتعالى عن شركهم. خلاص كده ما يشركون يبقى سبحانه وتعالى عن شركهم. طيب لو ما موصولة يبقى سبحانه وتعالى عن الذي يشركون. سبحانه ده هو دي لو كده موصولة سبحانه وتعالى عن الذي يشركون. طيب في الموصولة قال بحذف مضاف، فين المضاف اللي قاله؟ هل هو ذكر المضاف ده؟ يقول سبحانه، سبحان الله سبحانه وتعالى عن مشاركة الذي يشركون. يعني هو بيقول حذف مع حذف مضاف، سبحان الله وتعالى عن عبادة الذي يشركونه مع الله سبحانه وتعالى، أو مشاركة الذي يشركون. هو هنا قال أو موصولة بحذف مضاف، أي إن مشاركة ما يشركون، كلمة مشاركة دي هو المضاف اللي هو بيقدره، كلمة مشاركة دي هي المضاف اللي هو بيقدره. قال لما قالت الكفرة لو صح ما تقوله، لو صح ما تقوله في إيه؟ فأتى أمر الله. لو صح ما تقول أن العذاب سينزل بنا، أو لو صح ما تقوله من أن هناك قيامة أصلا، وهو أتى أمر الله فسر بالقيامة أو بالعذاب الذي سينزل بهم. إن كان كذلك فالأصنام التي نعبدها تشفع لنا. يقول لما قالت الكفرة لو صح ما تقوله فالأصنام تشفع لنا، يريد أن فقال الله سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى عما يشركون. ثم قال ينزل الملائكة بالروح، قال بالوحي، من أمره، من أجل أمر الله تعالى على من يشاء من عباده. ينزل الملائكة بالروح، فسر هنا الملائكة بالإيه؟ فسر هنا الروح بإيه؟ فسر الروح بالوحي. هل في كل المواطن الروح بتفسر بالوحي؟ لا يلزم، لا يلزم. الروح ساعات بتفسر بالوحي، تفسر بغير الوحي. لكن هنا واضح إن هو الكلام، يعني الروح من أشهر ما يفسر به الروح في القرآن جبريل، الروح جبريل. ده من أكثر المواطن في ذكرا في القرآن أن الروح يفسر بجبريل، لكن هنا ما فيه، ما ينفعش بجبريل. ينزل الملائكة بجبريل، ينزل الملائكة بالروح يعني بالوحي. طيب هل الوحي، هل الوحي أطلق عليه روح في مكان آخر في القرآن؟ يعني هل أنا ظاهر؟ حد يعني يقدر يستحضر شيء من ذلك؟ روحا من أمرنا، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، صح كده؟ ده مثال على هذا المعنى. طيب قال ينزل الملائكة بالروح، قال بالوحي، من أمره، قوله من أجل أمر الله تعالى. كأنه اعتبر من هنا إيه؟ كأنه اعتبر إن هنا سببية، يعني من أجل. ينزل الملائكة، ينزل الملائكة بالوحي، بالروح، بالوحي من أجل أمر الله. يعني فسرها كأن من سببية، وهي تحتمل غير ذلك في هذا الموت. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا. قال أي بأن أعلموا، دي مش اعلموا، دي أعلموا، أي بأن أعلموا، متعلق بالروح أو بدل منه. طيب ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا، فهنا يقول يعني ينزل الملائكة بالوحي بأن أنذروا، كأن في بقى مقدرة متعلق بالروح أو تكون بدلا من الروح. ينزل الملائكة بالروح وتكون أن أنذروا بدل من الروح. علاقته إيه البدل ده؟ علاقته إيه البدل ده؟ لو هو بدل تبقى علاقته إيه؟ ده يبقى اشتمال، يبقى بدل اشتمال. طيب ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه قال إن الشأن لا إله إلا أنا فاتقون. إن الشأن يعني يريد أن الضمير هنا أنه، أن الضمير هنا ضمير شأن، أنه لا إله إلا أنا فاتقون. قال عقوبتي لمن عبد غيري. يعني إيه عقوبتي؟ أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. قال عقوبتي، فاتقون عقوبتي لمن عبد غيري. يعني كأنه يفسرها، كأنه يذكر بدلا للمفعول هنا فاتقون، أصلا فاتقوني، يعني فاتقوني يعني فاتقوا عقوبتي، فاتقوا عقوبتي لمن عبد غيري. قال رجع إلى مخاطبتهم بما هو المقصود. رجع إلى مخاطبتهم في قوله فاتقون. طيب رجع إلى مخاطبتهم، يعني وكأنه قبل ذلك ما كانش في مخاطبتهم، فين الكلام ده؟ فين ما كانش فيه مخاطبتين قبل كده؟ أين هذا؟ وماذا نسمي هذا؟ ها، أين هذا؟ ها، ورجع إلى مخاطبتهم، وماذا نسميه؟ التفات. كويس جدا، هو ده التفات صح. طيب فين ده بقى الكلام ده؟ فين قبل كده؟ يشركون. طب ليه بيقول رجع؟ لا لا، مش علشان يشرك، هو علشان يشركون. إيه ليه بيقول رجع؟ لأن البداية أتى أمر الله فلا تستعجلوا، خطاب سبحانه وتعالى ما يشركون غيبه. ينزل الملائكة بالروح من أمره على ما يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. فاتقون، فرجع إلى مخاطبتين مرة أخرى. قال خلق السماوات والأرض متلبسا بالحق، يتكلم متلبسا بالحق من بقى الملابسة. خلق السماوات والأرض بالحق، طبعا ده مشهورة فيه بالحق، في خلق السماوات والأرض كده دائما يتقال إيه؟ متلبسا بالحق. قال لتجزى كل نفس بما كسبت تعالى عما يشركون. قال نزه نفسه عن مشاركة غيره، فإنه هو الخالق وحده ولا مناسبة بين الخالق والمخلوق. خلق الإنسان أي جنسه من نطفة. خلق الإنسان، هنا فسر الإنسان، قال أي جنس الإنسان، ليس المراد إنسانا بعينه، أو ليس المراد آدم مثلا، ويقول جنس الإنسان. خلق الإنسان أي جنس الإنسان من نطفة، فإذا هو حين استقل خصيم يخاصم ربه ويكذب رسله مبين ظاهر الخصوبة. فإذا هو خلق الإنسان من نطفة، فإذا هو يعني لما الإنسان ده كان في الأول نطفة ثم استقل بعد ذلك وصار إنسانا، فإذا هو خصيم، قال يخاصم ربه، يخاصم ربه ويكذب رسله، مخاصمة الرب سبحانه وتعالى بمخاصمة فيه سبحانه وتعالى، إن هو يخاصم في توحيده سبحانه، هو كده يخاصم ربه. لما يخاصم أنبياءه يكون بذلك قد يخاصم، أن يكون بذلك مخاصما ربه. ومبين من ظاهر الخصومة. قال والأنعام منصوب بما أضمر عامله خلقها لكم، أو عطف على الإنسان وخلقها لكم مستأنفة يبين ما خلق لأجله. طيب والأنعام هنا منصوب، والأنعام هنا منصوب. طيب منصوب ليه؟ ذكر هنا وجهين. الوجه الأولاني قال بما أضمر عامله، باعتبار والأنعام خلقها منصوب على الاشتغال، والأنعام خلقها يقدر لها فعل خلق، خلق الأنعام علشان المفعول المذكور اللي هو الضمير هنا في خلقها، أدي الأولاني. الثاني قال أو عطف على الإنسان، عطف على الإنسان، خلق الإنسان والأنعام، خلق الإنسان والأنعام، يقول أو عطف على الإنسان وخلقها لكم مستأنفة يبين ما خلق لأجله. عاوزين ننتبه هنا، خلينا على الوجه الثاني. طبعا هو الكلام اللي ذكره في نصب الأنعام ده خلاص، يعني ده كلام لا أحسب أنه محتاج توضيح، في نقطة يعني نلتفت ليه. خلينا في الوجه الثاني الذي ذكره، على الوجه الثاني الذي ذكره، أنا كده خلصت كلام في نصب الأنعام. على الوجه الثاني الذي ذكره لكم متعلقة به، على الوجه الثاني الذي ذكره لكم متعلقة بإيه؟ بما قبلها ولا بما بعدها؟ بعدها؟ إزاي بعدها؟ بيقول ركزوا يا جماعة، يقول الوجه الثاني قال أو عطف على الإنسان اللي هو الأنعام، قال وخلقها لكم مستأنفة يبين ما خلق لأجله. تبقى متعلقة لكم متعلقة بإيه؟ بما قبلها اللي هي خلقها، اللي هي خلقها. الوجه الثاني الذي يذكره المعنى اللي هو بيذكره ده لكم متعلقة بخلقها، لكم متعلقة بخلقها. هي لو متعلقة باللي بعدها هتبقى ايه؟ هتبقى لكم فيها دفء. لا، هو بيقول ان هي متعلقة بخلقها، يعني خلقها لكم، خلقها لكم. طيب لكم، لكم ممكن تكون متعلقة باللي قبلها وممكن تكون متعلقة باللي بعدها، ويترتب عليه اختلاف في الوقف والابتداء، يترتب عليه اختلاف في الوقف والابتداء. هل ده خاص بالقول الثاني؟ لا، مش خاص بالقول الثاني، ممكن اصلا في القول الاولاني يقال ان لكم متعلقه بخلقها وممكن تكون متعلقه باللي بعدها. يعني ازاي؟ ازاي هترتب عليه وقف ابتداء؟ لو كانت متعلقه بخلقها يقول القارئ يقول والانعام خلقها لكم، فيها دفء ومنافع، دفء مبتدا وفيها خبر، دفء ومنافع فيها والانعام خلقها لكم، ويبدا القراءه فيها دفء ومنافع، فيها دفء ومنافع. طيب لو هي متعلقه باللي بعدها يبقى ممكن يقف عند خلقها يقول والانعام خلقها، وهي اصلا لكم متعلقه باللي بعدها، يبقى لكم فيها دفء ومنافع، دفء فيها لكم كائن لكم. طيب لكن هو العباره اللي بيذكرها هنا في المعنى الثاني، العباره اللي بيذكرها هنا في المعنى الثاني واضح ان هو بيتكلم على اساس ايه؟ يعني هو بيتكلم على انها متعلقه بخلقها، وهو غير لازم. بمعنى يعني ممكن تبقى الانعام معطوفه على الانسان ثم خلقها لوحدها وبعدين لكم فيها دفء ومنافع لكم تكون متعلقه باللي بعدها عادي. قل والانعام معطوفه على اللي فات خلقها لكم فيها دفء ومنافع. فانا عندي هنا مسالتين، عندي مسالتين، الانعام محلها ايه، منصوبه ليه، والثاني الثاني المسألة الثانية لكم تعلقها بإيه، بس هو ما أشارش ليها لكن هي يعني في وجه منهم موجود في الثاني في نصب الأنعام. طيب والتعلق هنا، التعلق هنا هيترتب عليه اختلاف في الوقف والابتداء. قال والأنعام خلقها لكم فيها دفء، قال فيها دفء ما يدفأ به من البرد. يعني ما يدفأ يعني اللي يتدفأ به يعني. فإن من أشعارها، من أشعار الأنعام، بيوتا ولباسا وملاحف، يجعلون منها البيوت خيام ونحو هذا والملاحف ونحو هذا. قال لكم فيها دفء ومنافع، قال بالنسل والدر والركوب وغيرها، كل هذا واضح. قال ومنها تأكلون، قال قدم الظرف للاختصاص كأن الأكل من الصيد والطيور ليس هو المعتدل بل بمنزلة التفكه. طيب لكم فيها دفء ومنافع، ثم قال ومنها تأكلون، ومنها تأكلون. أولا ومنها تأكلون هي من جملة المنافع، صح ولا لا؟ هو منها تأكلون ألا تدخل في المنافع؟ ولما هنا يقول بالمنافع بالنسل والدر والركوب وغيرها، مش ممكن غيرها دي يدخل منها الأكل ولا يدخل فيها الأكل ولا ما يدخلش فيها الأكل؟ يدخل فيها الأكل، فيكون هذا من باب عطف إيه على إيه؟ يكون هذا من باب عطف الخاص على العام، يكون هذا من باب عطف الخاص على العام. إلا إن فسرت المنافع بما سوى الأكل، يتقال المنافع أي حاجة تانية غير الأكل ومنها تأكلون، فيكون هنا في مغايرة، دي حاجة ودي حاجة. طيب ده أمر. المسألة اللي هو بيتكلم عليها قضية تقديم الظرف، يقول تقديم الظرف يريد تقديم منها، ومنها تأكلون، الأصل هو تأكلون منها، فهنا حصل تقديم ليه منها اللي هو الجار والمجرور، يعني تقديم الجار والمجرور. تقديم الجار والمجرور هنا فائدته ايه؟ هنا بيقول قدم الظرف للاختصاص. هل هذا الاختصاص، هل هذا الاختصاص حقيقي؟ يعني تاكلون منها فقط لا تاكلون من غير الانعام؟ لا، ما هم بياكلوا من الاسماك وبياكلوا من الدواجن، صح ولا لا؟ ودي هذه لا تعد من الانعام، هذه لا تعد من الانعام. فهنا هو الاختصاص ده او القصد ده غير حقيقي، فهنا يقول قدم الظرف للاختصاص، وبيوضح بقى هنا وجه الاختصاص. يقول كأن الأكلة من الصيد والطيور، طبعا هو الصيد ده في غير الأنعام، ما فيش حاجة اسمها في الأنعام صيد. كأن الأكلة من الصيد والطيور ليس هو المعتدل بل بمنزلة التفكه. يعني إيه الكلام ده؟ يعني كأنه هو المقدم، يعني كأنه هو المقدم عندهم، اللي هو أنه يأكل من أن يأكل من الأنعام اللي هي الإبل والبقر، طبعا البقر والجاموس و الغنم، اللي هو الغنم وما يعز، كأن هذا هو الأصل. والثاني بمنزلة التفكه، يعني ليس هو الأصل في أكل إيه؟ في أكل اللح طبعا. وفي غرض آخر يعني ممكن نقول ظاهر، يعني هو قضية مراعاة الفاصلة، يعني لو كانت وتأكلون منها كان الفاصلة مش هتستقيم، يعني مراعاة إيه؟ الفاصلة. وهذا غرض يذكر، هذا غرض يذكر اللي هو مراعاة الفاصلة، وممكن ما نجعلهوش هو الأساس في البحث، نبحث عن غيره ثم يكون غرضا فرعيا. طيب لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون، ولكم فيها جمال، قال زينة، حين تريحون، قال تردونها بالعشي من مراعيها إلى مراحها، وحين تسرحون، حين تخرجونها إلى المراعي بالغداء. حين تريحون اللي هو في وقت العشي، في رواح، يعني هو ولما بيخرج بالأنعام بيرعى بالأنعام بيخرج في الغداء، بيخرج في الغداء ده حين تسرحون، ثم بعد الرعي يرجع في آخر النهار ده حين تريحون، فحين تريحون تردونها بالعشي من مراعيها إلى مراحها، وحين تسرحون اللي هو الصبح بقى حين تخرجونها إلى المراعي بالغداء. طبعا هذا الترتيب على غير ترتيب الوقوع. يعني إيه على غير ترتيب الوقوع؟ يعني الأصل أنه بيخرج بيها ويرعى وبعد كده يرجع، فذكر الرجوع قبل الذهاب بها، فهو علل هذا هنا قال وقدم الأول. إيه الأول؟ اللي هو حين تريحون. واضح كده يا جماعة؟ قدم ذكر الرواح وهي رجعة. قال وقدم الأول لأن الزينة إذا أقبلت ملء البطون ممتلئة الضروع أظهروا، فقدم حين تريحون لأن الزينة لكم فيها جمال اللي هي الزينة، لأن الجمال يظهر فيها أثناء رجوعها أكثر من ذهابها بالنهار، أثناء الرجوع أثناء رواحها أكثر من وهي حين تذهب للتسرح. تذهب للتسرح لسه رجع بقى ممتلئة وأكلة وإيه وضروعها ممتلئة. يقول قدم الأول لأن الزينة إذا أقبلت ملأ، إذا أقبلت أي الأنعام ملأ البطون ممتلئة الضروع أظهروا، يعني أن الزينة أظهروا في هذه الحال. طيب لكم فيها جمال، لكم فيها جمال على المعنى الذي يذكره هنا. هذا الجمال جمال في إيه؟ هل يعني إيه لكم فيها جمال؟ الجمال ده موجود في إيه بالضبط؟ يعني لكم فيها جمال في أنفسكم تتجملون أنتم بها، ولا لكم فيها جمال جمال في هذه الأنعام نفسها؟ هي نفسها زينة، هي في نفسها جميلة. هذا الذي يذكره في الأنعام نفسها، الجمال متعلق بالأنعام نفسها على المعنى الذي ذكره هنا. لكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. قال وتحمل أثقالكم أحمالكم إلى بلد. طيب الأثقال فسرها بالأحمال. إيه هي الأحمال؟ الأحمال اللي هي المتاع الذي يحمله الإنسان بينتقل من مكان لمكان، المتاع الذي يحمله في سفره، ويدخل أيضا في الأثقال الإنسان نفسه. وتحمل أثقالكم اللي هو جسم جسد الإنسان نفسه تحمله هذه الدواب. وتحمل أثقالكم إلى بلد. طبعا تحمل أثقالكم هو نوع من الأنعام، مش كل الأنعام بتحمل الأثقال، البقر لا يحمل والغنم مش بيحمل، هو اللي بيحمل الإبل. وتحمل أثقالكم قال أحمالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إن لم تكن الأنعام إلا بشق الأنفس، قال بكلفة ومشقة. يعني وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه في حالة عدم وجود الأنعام إن لم تكن الأنعام إلا بشق الأنفس إلا بكلفة ومشقة، أنه حيضطر أنه يحمل الحاجة، هو يشيل الحاجة على ظهره ويتعب جدا لغاية لما ينتقل بيها. إن ربكم لرؤوف رحيم. قال والخيلة عطف على الأنعام، يعني والأنعام خلقها على أي وجه؟ على أي وجه قلته في نصب الأنعام فإن يبقى الخيل معطوف عليها، يبقى الخيل معطوف عليها، سواء قلت إن الأنعام والأنعام خلق الأنعام خلقها أو الأنعام معطوف على الإنسان قبل ذلك. قال والخيل، قال عطف على الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم. هي إيه اللي هي الإبل والبقر؟ بفسر الأنعام يقول عطف على الأنعام، وهي أي الأنعام الإبل والبقر والغنم والبغالة والخيل والبغالة والحميرة لتركبوها وزينة. قال عطف على محل لتركبوها، يتكلم عن كلمة زينة، عطف على محل لتركبوها أو تقديره ولتتزينوا بها زينة. طب هو عطف على محل لتركبوها تبقى منصوبة ليه؟ ليه تبقى وزينة؟ لو هي عطف على محل لتركبوها ليه تبقى منصوبة؟ باعتبار أنها كانت مفعول لأجله، يعني لتركبوها ده تعليل، يعني لتركبوها وزينة، لتركبوها وزينة، لو هي عطف على محل لتركبوها إذا مفعول لأجله، يعني معطوفة على محل مفعول لأجله يعني، أو تقديره لتتزينوا بها زينة فتبقى إيه مصدر. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون، أي ويخلق لكم ما لم يحط به علمكم وعلى الله قصد السبيل. قال أوجب على نفسه بفضله ولطفه بيان مستقيم الطريق، أو معناه طريق الحق على الله تعالى يصل إليه لا محالة من يسلكه، والمراد بالسبيل الجنس. طيب عندنا الأول، يعني خلينا الأول نتكلم على قصد السبيل ثم نتكلم في ترتيبه على الله قصد السبيل. قصد السبيل هنا فسره بإيه؟ هو فسر كلمة قصد السبيل، ذكر حاجة أقصد كلمة قصد السبيل، إيه اللي متفسر به قصد السبيل في كلام المفسر هنا؟ ما الذي فسر به قصد السبيل في كلامه هنا؟ مستقيم الطريق على بعضها. يعني ايه مستقيم الطريق؟ يعني ايه التركيب ده؟ هذا من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، ده من باب إضافة الصفة للموصوف. مستقيم الطريق يعني ايه؟ يعني الطريق المستقيم. مستقيم الطريق، سيبوا بيان الطريق المستقيم دلوقتي، احنا مش بنتكلم على معنى التركيب نفسه هنا، لان بيان ده دخلت في المعنى الاولاني. لا، هو قصد السبيل مستقيم الطريق في الاثنين، بس واحدة واحدة نشوف الاول. هذا التركيب ده اضافة صفة لموصوف. مستقيم الطريق يعني الطريق المستقيم، قصد السبيل يعني السبيل القاصدة او السبيل القاصد. تمام. طيب فهذا من باب إضافة الصفة للموصوف. هذه واحدة. الثانية، يعني إيه على الله قصد السبيل؟ على الله قصد السبيل، هذا تكلمنا فيه قريبا. حد فاكر إن إحنا تكلمنا فيه قريبا ولا لأ؟ تكلمنا عليه في سورة الحجر في قوله تعالى فقال هذا صراط علي مستقيم. صراط علي مستقيم، هنا ذكره المعنيين. قال أوجب على نفسه بفضله ولطفه بيان مستقيم الطريق. يبقى وعلى الله قصد السبيل، وعلى الله قصد السبيل عمل زي إن علينا للهدى، وتبقى شبه وجه في هذا صراط علي مستقيم أن أبينه. طيب قال أو معناه طريق الحق على الله تعالى يصل إليه لا محال من يسلكه، يعني كأن على الله قصد السبيل، كأن على بمعنى إلى، وهذا وجه آخر في قوله تعالى قال هذا صراط علي مستقيم. طيب زي ما اتكلمنا فيها هناك، وهناك يعني لو رجعتوها كنت ذكرت، قلت لما انا بذكر وجهين قلت على الله قصد السبيل على الوجه، في وجه مع المعنى ده وفي وجه مع هذا المعنى. طيب قال والمراد بالسبيل الجنس. والمراد بالسبيل الجنس لان بعد كده قال ومنها جائر، منها عايد على إيه؟ قال ومنها وبعض السبيل. طب هو السبيل يرجع إليه الضمير بمنها باعتبار أن المراد أصلا بالسبيل جنس السبيل، يعني المراد جنس السبيل يعني السبل، يعني ومنها يعني ومن السبل، ومن السبل. قال ومنها قال وبعض السبيل. لما أسأل سؤال أقول لماذا عاد الضمير بالضمير المؤنث، لماذا عاد الضمير مؤنث ومنها ليه؟ لأن المراد بالسبيل الجنس. قال ومنها قال وبعض السبيل يعني وبعض السبل، وبعض السبل جائر قال مائل عن الحق. لو شاء هدايتكم لهداكم أجمعين إلى قصد السبيل. طبعا هو مفعول شاء دايما بيحذف، يعني مفعول شاء في الكلام البليغ بيحذف، ولو شاء لهداكم، ولو شاء هدايتكم لهداكم، هذا في الكلام البليغ يحذف. يعني احنا اصلا احنا ساعات احنا في استخدامنا بنقول ايه؟ إذا أردت أن تفعل كذا ففعله، إذا أردت ففعل كذا على طول، إذا أردت ففعل كذا، باعتبار إن اللي مترتب الشرط، جواب الشرط، جواب الشرط دل على مفعول شاء. طيب ولو شاء يعني لو شاء هدايتكم لهداكم أجمعين إلى قصد السبيل. ثم قال تعالى هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. يقول ما زالت الآيات في ذكر نعم الله سبحانه وتعالى. هو الذي أنزل من السماء قال من جانبه أو من السحاب. هو الذي أنزل من السماء ماء. ما المراد بالسماء هنا؟ هل الماء ينزل من السماء التي هي سقف الكون؟ لا ينزل من السماء نفسها التي هي السقف، وإنما ينزل من السحاب. فمن السماء، إما أن المراد بها من السماء يعني من ناحية السماء لا من السماء نفسها اللي هي السقف نفسه، وجعلنا السماء سقفا محفوظة، يبقى السماء من ناحية السماء، أو أن السحاب يطلق عليه السماء. أن السحاب يطلق عليه السماء، الأصل في إطلاق السماء إن هي تطلق على السقف المحفوظ اللي هو السماء، وبعد كده في السماوات السبع الأصل في إطلاق السماء. وقد يطلق السماء، تطلق كلمة السماء على مع إنسان لا يلزم أن يكون اللي هو السقف المحفوظ، بل قد تطلق على سقف البيت كما في سورة الحج في وجه في تفسير قوله تعالى فليمدد بسبب إلى السماء، يعني بحبل إلى سقف بيته. طيب، هو الذي أنزل من السماء، طبعا أنزل من السماء ماء، هذا التركيب موجود كتير جدا في القرآن ويقال فيه هذا أنزل من السماء، أنزل من السماء يعني من ناحية السماء، وأنزل من السحاب، وتفسر السماء هنا بالسحاب. هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب. برضو على فكرة يعني الفائدة هنا برضو لكم ممكن تبقى متعلقة بأنزل، أنزل من السماء ماء لكم، وممكن تبقى لكم منه شراب. هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب، وممكن تبقى متعلقة بلكم، وممكن تبقى صفة لماء. هو الذي أنزل من السماء ماء لكم، نعت للماء، كل التعلقات تختلف. طيب، هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب قال ما تشربون، قال ومياه العيون والآبار مما أنزل من السماء. يعني لكم منه شراب، بيشربوا من ماء المطر لما ينزل، وكذلك أيضا مياه العيون والآبار التي يشربونها أصلها مما أنزل من السماء. قال لكم منه شراب ومنه شجر، يعني من هذا الماء أيضا شجر، فيه أي في الشجر تسيمون، قال ترعون أنعامكم. والمراد تسيمون رعي الرعي الأنعام، حتى تقال الإبل السائمة، الإبل السائمة والسوائم وزكاة السائمة اللي هي إيه التي ترعى. قال ومنه شجر فيه، الهاء هنا لا تعود على الماء لأنه مش بيرعى في الماء، بيرعى في الشجر، بيرعى في الشجر، فيه أي في الشجر تسيمون، قال ترعون أنعامكم. والمراد من الشجر الجنس الذي ترعاه المواشي، وقيل هو كل نبت من الأرض، لأن الله سبحانه وتعالى يقول لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون. هل المراد شجر معين اللي هو الشجر الذي اللي يقع رعي الأنعام، ولا المراد بعموم الأشجار يعني ولكم شجر من هذا الماء عموم الأشجار؟ فهو ذكر هنا ذكروا احتمالين يعني. ثم قال ينبت لكم به، أي بسبب الماء البسابية، ينبت لكم به، وتحتمل غير ذلك. قال ينبت لكم أي بسبب الماء الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات، أي بعض كلها أو بعض كلها، يعني ينبت بعض كلها، لأن ما يمكن من الثمار لم ينبت في الأرض كله، لم ينبت في الأرض كله يعني كل إيه كل هذا أو كله، لأن ما يمكن من لا كله فعل ينبت. طيب إيه بعض كلها دي؟ إيه بعض كلها اللي هو بيقولها دي؟ ها إيه بعض كلها؟ بعض كلها بيتكلم على من في قوله ومن كل الثمرات، إن من هنا للتبعيد، هنا ومن كل الثمرات، فجعل من هنا للتبعيد ومن كل الثمرات، فيقول بعض كل الثمرات. طيب ليه بعض كل الثمرات؟ يقول لأن الأرض نبت فيها بعض الثمرات، نبت فيها بعض الثمرات، وهناك ثمرات أخرى لا تنبت في إيه؟ لا تنبت في الأرض، وهي مما ينبت فيه الجنة. يقول أي بعض كلها، بعض كل الثمرات، لأن ما يمكن من الثمار لم ينبت في الأرض كله، إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. قال على وجوده، يعني آية على وجوده، على وجوده وكمال قدرته ووحدته سبحانه وتعالى. هذه الآيات آية لقوم يتفكرون. ثم قال تعالى: وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. يقول أي هيئها، هو سخر لكم كذا كذا، هيئها لمنافعكم حال كون الكل. ركزوا في دي، حال كون الكل مسخرات تحت قدرة الله تعالى وسلطانه. قوله حال كون الكل مسخرات، ايه حال كون الكل مسخرات دي؟ ايه حال كون الكل قصده بيها ايه دي؟ قصده بيها ايه؟ حال كون الكل مسخرات. نعم، مش فكرة كده، حال كون الكل. أحسنت، قراءة الكسر. هو لا يفسر القراءة التي قرأت بها، هو لا يفسر والنجوم مسخرات بأمره، هو لا يفسر هذا، هو يفسر والنجوم مسخرات. صح كده. تاني، بص أنا بسأل، لما حد هو لما حد جاوب فالأمر مش أنا مش يعني هو مش قضية اللي أنا بقوله ده مش اختراع مثلا، اختراع ولا افتراض، انا مثلا بدور في سر مثلا ببحث عنه فبقول حاجه مثلا من كتاب ليس عندك، ولا الامر مش كده، هو تامل فيه، تامل في المعنى هنا. قال هيئها لمنافعكم حال كون الكل، هو بيتكلم على حال دلوقتي، هو بيتكلم على حال، حال كون الكل مسخرات. هل مسخرات في قراءه والنجوم مسخرات حال؟ لا، في قراءه الرفع والنجوم مسخرات ليست حالا، والنجوم مسخرات ليست حالا. امال تبقى ايه اعرابها؟ ايه والنجوم مسخرات؟ مسخرات خبر. طيب، نجوم مبتدا ومسخرات خبر. هو بيقول هيئة لمنافعكم حال كون، فهو لا يفسر قراءة والنجوم مسخرات، وإنما يفسر قراءة النصب، يفسر قراءة النصب. لما قالت الكسر صح، لأن هو قراءة النصب، ما هو ده جمع مؤنث سالب. فالقراءة التي يفسرها وسخر لكم، خلي بالكم عشان نذكر هنا فايدة حلوة متعلقة مثلا بالوقف والابتداء، وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات. يبقى هيئها لمنافعكم حال كون الكل مسخرات، ده حاله، حال مسخرات تحت قدرة الله تعالى وسلطانه. طيب، على قراءة، على رواية حفص اللي احنا بنقرأ بيها، اللي انا قرأت بيها في، مش احنا بنقول في، ممكن يكون حد بيقرأ غير حفص، بس انا قصدي ان اللي انا قرأت بيها الآية لما قلت وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، ينفع اقف عند قوله تعالى والقمر ثم ابتدئ من والنجوم مسخرات بأمره؟ على هذه القراءة ينفع أقول وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر وقف وابتدئ والنجوم مسخرات، لأن هي مبتدأ وخبر، والنجوم مسخرات بأمره؟ على قراءة النصب، على فكرة جمهور القراء بيقرأ بالنصب اللي هو كله، يعني كل يقرأ كله بالنصب، وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر، ما ينفعش أبتدئ من والنجوم، ما ينفعش ابتدئ من والنجومة. طيب لو وقفت عند والقمر، نوع الوقف ايه؟ بسرعه كده عشان ما نطولش الحته دي، ها نوع الوقف ايه في لو وقفت عند والقمر؟ مفيش حاجه اسمها وقف غير تام. نوع الوقف ايه؟ نوع الوقف حسن، صح كده، نوع الوقف حسن، هذا وقف حسن، ها وقف حسن، ينفع اقف عليها لكن ما ينفعش ابتدئ بها بعدها، ينفع اقف عليها لكن ما ينفعش ابتدئ بها بعدها. تمام. طيب، قراءة، في قراءة أخرى في المتواتر أيضا، الشمس والقمر والنجوم مسخرات الأربعة مرفوعين، يعني وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. على هذه القراءة ينفع ابتدئ منين، أو موطن الوقف الحسن فين؟ بلاش في الوقت الحسن، غلط اللي انا اقوله غلط. ينفع ابتدئ منين؟ ابتدئ من اول المرفوع، ابتدئ من اول المرفوع، اقول وتأخركم ليل ونهار والشمس، اقف وابتدي والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامره. محدش يقدر يعرف وقف وابتداء من غير ما يعرف نحو. ما ينفعش وقف وابتداء من غير نحو، ما ينفعش وقف وابتداء من غير تفسير، ما ينفعش وقف وابتداء من غير نحو، وما ينفعش وقف، ما ينفعش حد يقول طب انا عاوز اعرف الوقف والابتداء وهو لا يعرف المبتدا والخبر والحال والبدل والاستثناء وانواعه. ما ينفعش حد، لن يستطيع. دي اداه، اداه مهمه جدا في معرفه الوقف والابتداء. طيب فهو هنا بيقول اي هيئها لمنافعكم حال كون هذا صريح في ان هو لا يفسر القراءه المكتوبه عندنا هنا والنجوم مسخرات، وانما يفسر قراءه النصب. تمام، اي هيئها لمنافعكم حال كون الكل مسخرات تحت قدره الله تعالى وسلطانه. إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. قال فإن من له عقل يفهم أنواع دلالاتها ولا يحتاج إلى إمعان نظر كأحوال النبات. إيه اللي جاب سيرة النبات دلوقتي؟ اللي جاب سيرة النبات دلوقتي إن هو كأنه يريد أن يعني إيه يوجه، يوجه موطن من المتشابه، إن قبل كده فيه لقوم يتفكرون وبعد كده لقوم يعقلون. قوم يتفكرون، ها إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون في الموطن اللي فات، وبعدين إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. فهو بيقول إن دي أوضح، الشمس الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم هذه أوضح دلالاتها، فيقال لقوم يعقلون، بخلاف النبات وإن كانت آيات واضحة ولكنها تحتاج إلى إمعان نظر، إن هو يقعد يتفكر كده المية نزلت دخلت الأرض نبات طلع يتأمل في هذا النبات ده راح فين، حد هياكل منه، بخلاف الشمس اللي هو بيبص للشمس خلاص دي حاجة إيه مباشرة. فيقول فإن من له عقل يفهم أنواع دلالاتها ولا يحتاج إلى إمعان نظر كأحوال النبات الذي قيل فيه لقوم يتفكرون، الذي قيل فيه لقوم يتفكرون قبل ذلك. طيب وما ذرأ لكم، قال عطف على الليل، وما ذرأ لكم عطف على الليل يعني وسخر لكم الليل وما ذرأ لكم، قال وما ذرأ لكم عطف على الليل في الأرض من الحيوانات والجمادات مختلفا ألوانه، قال أشكاله، إن في ذلك طبعا هو ده مستقيم جدا لو النجوم معطوف عليها، والنجوم معطوف على اللي قبل كده، لو النجوم والنجوم مسخرات ممكن يقدر تقدير لو ما ذرأ لكم، أو يعتبرها عطف بس هيقول إن اللي في النص اعتراض. طيب وما ذرأ لكم قال عطف على الليل في الأرض من الحيوانات والجمادات، ذرأ الخلق يعني، من الحيوانات والجمادات مختلفا ألوانه قال أشكاله. والألوان تطلق على الألوان اللي هي أحمر وأسود وأزرق، والألوان تطلق على الأشكال، الألوان تطلق على الأشكال والأصناف يقال فيها أنها إيه؟ ألوان. قال مختلفا ألوانه هنا فسرها بالأشكال، ممكن تفسر بالألوان اللي هي الألوان الأحمر والأزرق وكده، ممكن تفسر بذلك وتفسيرها بالأصناف أو الأشكال أعم، لأنه هيشمل الألوان ويشمل غير ذلك. إن في ذلك لآية لقوم يذكرون، قال فإن اختلاف أشكالها دال على حكمته وقدرته. وهو الذي سخر البحر، قال جعله بحيث تتمكنون من الانتفاع به. هو هنا بيفسر يعني ازاي سخر البحر، ازاي سخر الليل، هذه تسخير الليل تهيئة الليل لمنافع الناس، تسخير البحر تهيئة البحر لمنافع الناس بحيث يمكنهم ان ينتفعوا به. قال وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا، اي السمك، هنا يفسر اللحم الطري والسمك وهذا واضح، وتستخرج منه حلية قال كاللؤلؤ والمرجان تلبسون، وهذا يستخرج من البحر، وترى الفلك مواخر قال المخر شق الماء بصدرها أو صوت جري الفلك بالرياح. المخر وترى الفلك مواخر، وترى الفلك مواخر، مواخر هنا مفعول ثاني ولا حال؟ تعرفوا ازاي؟ هذه حال، تعرفوا ازاي؟ هي حال ولا مفعول تاني؟ بالظبط كده، بالرؤية بصرية هنا، الرؤية بصرية صح، الرؤية بصرية. قال وترى الفلك لو كانت رؤية، بالظبط كده نوع الرؤية، لو الرؤية قلبية تبقى مفعول أو مفعول تاني. وترى الفلك مواخرة، المخر يقال في شق الماء بصدرها، صدر السفينة اللي هو مقدم السفينة وهي ماشية فبتشق الماء يقال في هذا مخر، ويقال أيضا في صوتها صوت جري الفلك بالرياح. وترى الفلك مواخرة يعني شاقة البحر أو مصدرة الصوت أثناء سيرها. وترى الفلك مواخر فيه. قال ولتبتغوا من فضله، قال سعة رزقه، يفسر فضله اللي هو سعة رزقه، أي ننتبه لهذا، قول أي سخر البحر للأكل والاستخراج والتجارة للربح. نركز كده، سخر البحر للأكل، للأكل دي فين في الآية؟ ولا هو دي حاجة بيقولها من عنده يعني، هو بيقدر حاجة ولا بيعمل إيه؟ ولا موجودة في الآية؟ ها، ليه تأكلوا منه لحما طريا؟ ليه تأكلوا منه لحما طريا للأكل؟ طيب والاستخراج قصده إيه بالاستخراج؟ وتستخرجوا منه حلية. قال والتجارة للربح، التجارة للربح دي فين بقى؟ التجارة للربح دي فين؟ ولتبتغوا من فضله، ولتبتغوا من فضله، التجارة للربح، قال ولتبتغوا من فضله. طيب هل كده في حاجة مش مذكورة؟ هل في حاجة هنا في الآية مش مذكورة في هذه العبارة التي ذكرها؟ في حاجة مش مذكورة في الآية، في عبارة التفسير؟ فين السفر؟ فين السفر في الآية؟ اللي مش مذكور وترى الفلك مواخر فيه، ده مش مذكور من باب ان هو يعني وترى، انا بقول ايه اللي مش مذكور، مين اللي موجود في الآية لم يذكره في عبارة التفسير؟ وترى الفلك مواخر فيه ما ذكرهاش. طب هو ما ذكرهاش يعني عادي يعني، لا هو عاوز يبين حاجة هنا، ولتبتغوا من فضله، هذه معطوفة على إيه؟ لتبتغوا من فضله معطوفة على إيه؟ هل معطوفة على وترى الفلك مواخر فيه؟ وترى الفلك، ركزوا، وترى الفلك مواخر فيه تبقى معطوفة عليها ولتبتغوا؟ ما ينفعش. لو هنقول معطوفة يبقى في حاجة مقدرة هنا، صح ولا لا؟ وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله، صح؟ مثل هذا الاسلوب متكرر معانا، شفناه كتير. لو هي معطوفه على وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا، هيتقال تبقى معطوفه على علة محذوفه قبل ولتبتغوا، او هيقدر فعل تتعلق به لتبتغوا بعد ذلك، ولتبتغوا من فضله خلقناها او جعلناها او كده او سخرناها، صح ولا لا؟ ولكنه هنا يعتبرها معطوفه على لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها ولتبتغوا من فضله، معطوف على هذه العلل، معطوف على هذه العلل. فقال سخر البحر للأكل والاستخراج والتجارة للربح. طب والجملة اللي في النص، الجملة اللي في النص تبقى إما اعتراض أو نوع من الاستطراد للبيان، وترى الفلك مواخر فيه كأنه للبيان وهو مؤسس لما سيأتي بعده، لكن هي ولتبتغوا من فضله، هنا بيقول ولتبتغوا من فضله، معنى الكلام اللي بيذكره ده أنها معطوفة على اللي قبل كده، لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها. خلي بالكم إن على التفسير ده، على التفسير ده ما ينفعش يبدأ القراءة من وترى الفلك على هذا، لا يقول لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها ويقف وبعد كده يروح إليه وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله. على هذا التفسير لا يستقيم هذا الابتداء، لا يستقيم هذا الابتداء، إن هو هي معطوفة على اللي وقف عنده، معطوفة على اللي وقف عنده، وصارت هذه الجملة وكأنها اعتراض. هو وجه وحيد، مش وجه وحيد، مش وجه وحيد، ولكن انا بقول الكلام اللي مذكور هنا، سخر البحر للاكل لا تاكلوا منه لحما طريا والاستخراج استخرجوا منه حلية، وده معطوف على هذه العلم. قال والتجاره للربح. طيب ولعلكم تشكرون، قال نعمه واحسانه. لو حد مش هيعطفها على لتاكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسون، لو مش هتتعاطف على هذا، لو ما تعاطفتش عليهم، يبقى هيعمل ايه؟ حاجه من اتنين، يعني يقدر علة محذوفة قبل الواو يا هيعتبر ان فيه متعلق محذوف بعد الواو، ولتبتغوا من فضله خلق او سخر او كده. ومثل هذا الاسلوب متكرر كثيرا كثيرا كثيرا، مر معنا كثير قبل كده. قال ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. قال نعمه واحسانه. والقى في الارض رواسي، قال جبالا ثوابت. الرواسي ده وصف للجبال. أن تميد بكم، قال كراهة أن تميل بكم وتضطرب. أن تميد بكم تبقى محلها إيه؟ مفعول لأجله. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، يعني كراهة أن تميل بكم، قال كراهة أن تميل بكم وتضطرب. فإنه لما خلق الأرض كانت تتحرك، فقالت الملائكة ما هي بمقر أحد. فأصبحت الملائكة وقد خلقت الجبال، ولم تدري الملائكة مما خلقت. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا، قال أي وجعل فيها أنهارا. لأن ألقى، لأن في ألقى جعل. طيب هنا يقول وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا. الكلام على أن أنهارا معطوفة، هي أنهارا معطوفة على رواسي. ألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، وألقى في الأرض رواسي وأنهارا، أنهارا معطوفة على الرواسي. هل يقال ألقى أنهارا؟ هل يقال ألقى أنهارا؟ فهو هنا بيقول المعنى جعل فيها أنهارا، لأن ألقى فيها معنى الجعل. هذا الكلام الذي يذكره، أنا دايما ما بذكرش أي اعتراض، لكن هذا الكلام الذي يذكره معترض عليه، بل ابن عطية رحمه الله نقل الإجماع في أنهم يضمنون هنا معنى الجعل، يعني يضمنون في ألقى، يقولون ألقى متضمنة لمعنى الجعل. وده لون ظاهر، لون ظاهر في أن يكون في حاجتين معطوفين على بعض، حاجتين معطوفين على بعض، والفعل يناسب إحداهما، والفعل يناسب إحداهما. أنا حسأل دلوقتي، ولو حد مستحضر مثال يقوله، مثال واحد ولا مثالين أي حاجة، أن يكون الفعل، أن يكون الفعل مناسبا لأحد الاثنين. ففي طرق عند اللغويين في ذلك، منها انهم يقولوا ان هذا الفعل تضمن معنى كذا، ان هذا الفعل تضمن معنى كذا، ماشي. فقالوا ان القى تضمن معنى الجعل وتضمن معنى الخلق، ليستقيم معه ان تبقى انهارا مفعول او معطوف على مفعول القى. حد استحضر مثال لذلك؟ ها أنا مش عاوز أقول أسيبها لكم واجب عشان أنا هنسى. طيب مثال ذلك، مثال ذلك إن هو يكون المعطوفين الفعل، لا يشرب بها. ده إحنا مش، أنا مش بقول مثال على التضمين، أنا مش بقول مثال على التضمين، أنا بقول إن الفعل، الفعل مفعول وحاجتين، مفعول وحاجتين، سواء مفعول بقى ظرف ولا أي حاجة، يعني مفعول به فيه أي حاجة، مفعول وحاجتين وهو يناسب إحداهما ده، وبعد كده نقول، نقول ان هي مضمنه. لكن يشرب بها فين اصلا؟ هو متعدد الحاجه واحده، ها مش معطوف عليها حاجه ولا كده. مثال ذلك مثلا، انا اقول مثال يحضرني الان، والذين تبوؤوا الدار والايمان، والذين تبوؤوا الدار والايمان على الوجه، على وجه مشهور في تفسير الذين تبوؤوا الدار، يقولون الدار تتبوأ. طب الايمان، هل الايمان يتبوأ؟ فيقولون ان تبوأ تضمن معنى، تضمن معنى فعل يستقيم مع ان هو يكون متعدي به الايمان. تبوؤوا الدار مثلا وتمسكوا بالايمان، او تمسكوا الايمان او نحو هذا، يعني باعتبار ان الايمان نفسه لا يتبوأ. يعني على ايه؟ على، انا بقول على وجه فيها يشبه هذا، ولا نظائر. طيب فهنا أنهارا إما أن يقال زي ما هو بيقول هنا إن ألقى فيها معنى الجعل، أو إن هو يقال إن ألقى مضمنة معنى الجعل. وخلي بالكوا إن لما بفهم الموضوع جاي منين، في حاجات أحيانا في الوجوه والنظائر أحيانا ممكن لو واحد يعني لا يدري من أين جاءت يحس إن الموضوع كتير جدا. يعني مثلا، مثلا لسه دلوقتي مثلا بنذكر الروح. طب ما الروح لها وجوه في القرآن، الروح دي ممكن تبقى روح الإنسان، وممكن تبقى النبي صلى الله عليه وسلم، ممكن القرآن، وممكن تبقى جبريل، وبعض المواطن تفسر بيه غير جبريل وغير ذلك. يعني في حاجات كتير، الروح والقرآن، مش عارف ذكرت القرآن دلوقتي ولا، هنا الوحي، النبوة، تفسر النبوة، والموطن ده من المواطن اللي بتفسر أيضا، تفسر بالوحي وتفسر بيه النبوة. إلى غير ذلك. يعني هنا الروح، الروح اللي هي بضم الراء بتفسر بحاجات كتير. إيه دي وجوه، يقول لك طب ادي الوجه بتاعها، ولا نظير كذا وكذا وكذا وكذا. لو حد قاعد يحفظها كده، ده مثل هذا اصلا لا يستطيع احد ان هو يعني يحصيها. لا بد من النظر. هي اصلا اللي بيذكروه في الوجوه ده، اللي بيذكروه في الوجوه والنظائر كثير منه راجع للمعنى السياقي، فلا يتعلمها جوه سياقها، لازم يكون متعلمها جوه سياقها ثم يستأنس يستفيد مما كتب في الوجوه والنظائر. ألقى مثلا، ممكن هنا حد يقول ألقى في هذا الموطن بمعنى جعل، ممكن حد يقول كده ألقى هنا بمعنى جعل. الله طب إيش معنى هنا، إيش معنى هنا؟ قول لا احفظها كده، لا هو في حاجة متعلقة دي، ده سرها، إن أنهارا معطوف على مفعول ألقى، ويقولون ألقى لا تحتمل معنى الجعل اللي هيقول إن هي كده فتضمن فيها معنى الجعل، أو يقولوا زي ما هو بيذكر هنا. الله أكبر الله أكبر. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون. قال تهتدون إلى مقاصدكم. وعلامات، قال كالجبال والتلال والوهاد وغيرها فإنها علامات للطرق. ونلاحظ هنا أنه ذكر في تفسير العلامات ما يتعلق بالطرق، كالجبال والتلال والوهاري، ذكر العلامات المتعلقة بالطرق. هو أصلا علامات علشان لقبلها وسبل لعلكم تهتدون. في بيفسر العلامات بما هو أوسع من ذلك، يقول لك الشمس علامات، النجوم علامات، أي حاجة، في حاجات كتير جدا علامات، مش شرط تكون علامة في الطريق، ممكن تكون علامات علامات على أول الشهر، علامات على أول العام، حاجات كتير يعني. طيب لكن هو هنا تفسيره يعني بالنظر إلى أن السابق ليه كلام على السبل وعلامات وبالنجم هم يهتدون. قالوا بالنجم هم يهتدون، أي بجنس النجم خصوصا قريش خصوصا يهتدون في البرار والبحار، فإن لقريش بذلك علما لم يكن مثله لقوم غيرهم فالشكر عليهم أوجب. إيه الكلام ده كله؟ شوف دلوقتي، أولا وبالنجم فسره بجنس النجم، هل المراد هنا نجم مفرد؟ لا، المراد به جنس النجوم، خلاص كده يبقى بجنس النجم. بصوا بيقول ايه، قال وبالنجم بجنس النجم خصوصا قريش خصوصا. ايه خصوصا خصوصا؟ طبعا العبارة ممكن يستشعر فيها نوع من الركاكة، شوية فيها تحس فيها ركاكة، ولكنه يريد ان يبين شيئا، يريد ان يبين شيئا. بالنجم خصوصا، كلمة خصوصا في اتنين خصوص، كلمة خصوصا الاولانية عشان تقديم بالنجم، عشان تقديم الجر والمجرور، وقريش خصوصا خصوصا الثاني عشان هم. يبقى وبالنجم خاصة، هم خاصة يهتدون، خدتوا بالكم؟ وانا اقول وبالنجم بجنس النجم خصوصا، ها، علشان تقديم الجر والمجرور بالنجم هم. يبقى هنا عشان هم القريش خصوصا. بصوا يا جماعة هي اصلها ايه، وعلامات ويهتدون بالنجم، ايه اصلها كده، يهتدون بالنجم. ايه اللي حصل؟ بالنجم يهتدون، فبقى بالنجم خاصة، حلو. وبعدين مش يهتدون كده كلهم، هم مشعرة بخصوصية، وبالنجم هم يهتدون مشعرة بخصوصية. فالخصوصية دي الصورة مكية، الكلام على قريش، معرفة أحوال قريش في اهتدائهم بالنجم، فعشان كده بيقول الكلام ده. يقول أي بجنس النجم خصوصا، خصوصا الأولانية خليك عارف إن هي عشان جر المجرور، قريش خصوصا، خصوصا دي عشان هم. قال يهتدون في البرار والبحار، فإن لقريش بذلك علما لم يكن مثله لقوم غيرهم فالشكر عليهم أوجب. وهذا معلوم إن هم كان لهم عناية بقضية النجوم والاهتداء به النجوم، قال فالشكر عليهم أوجب. طيب أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. نتوقف هنا إن شاء الله، ونكمل بإذن الله المرة القادمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.